أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان فيما سبق في كتاب السبق والرماية، تكلمنا عن الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث، واليوم نتكلم عن الفصل الرابع في احكام النضال، وفيه مسائل الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة، يعني خمسة أفراد، من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم. لماذا؟ لأن الجعل الذي جعل إنما يكون للسبق، وبما أنهم حققوا السبق في آن واحد إذن لا سابق ولا مسبوق، فإذن لا يكون لأحد منهم شيئا. لماذا؟ لأنه لا سبق، صحيح ولا؟ ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له، كانت الخمسة له، وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين، لأن عددهم كان خمسة، اثنان سبق ثلاثة فيحصلان على ذلك. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة وبقى واحد فقط، فالأربعة يحصلون والواحد هذا ما يحصل. ولو قال من سبق فله درهمان، ومن صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان، فلهم الدرهمان. زين، بحسب ما عين هذا المعطي او المعين، قال: ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ولا شيء للمتأخر. الثانية: لو كان اثنين واخرج كل واحد منهما سبقا وادخل محللا، ادخل محللا يعني المحلل والذي يكون حكما بينهما، وقال اي الثلاثة سبق فله السبقان، فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين أو المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه. وكذا لو سبق المحلل، خليني محلل لكن سبق يحصل هو أيضا. هي بس هو عين، قال من سبق من الثلاثة فله سبقان، هو اثنين متسابقين وفي واحد هو الثالث، فالمحلل هذا هو السبق ايضا يحصل. وكذا لو سبق المحلل ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا شيء للمحلل. ولو سبق احدهما والمحلل كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل، يكون له نصف. ولو سبق أحدهما وصلى المحلل، طبعا الصلاة هنا مو الصلاة التي يسمون لها، وإنما يعني هذا مصطلح يستعمل في السبق. السبق ومر عليكم مر عليكم إذا تذكرون شوف المصلي الذي يحاذي رأسه صلوى السابق. انا سكت عنكم اني ابغى اشوف احد يعترض علي او كذا. 100% هو تبادر الى اذهانكم على انه من قوله ومن صلى فله درهم، يعني من صلى الصلاة، وهو لا، على اصطلاح يستعمل في السبق. صار واضح لو لا؟ قال وكذا لو سبق احدهما وصلى الاخر وتأخر المحلل. صار واضح لو لا؟ المسألة الثالثة، اذا شرط المبادرة والرشق 20، رشق السهام والاصابة 5، فرمى كل واحد منهما 10 فأصاب 5، كل واحد منهم رمى 10 فأصاب من هذه 10 5، فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق. خلاص، نعم، صار واضح لو لا؟ لأنه يخرج عن المبادرة. ولو رمى كل واحد منهما 10 فأصاب أحدهما 5 والآخر 4 فقد نضله صاحب 5. فقد نضله صاحب، يعني تغلب عليه، يعني من النضال. ولو سأل إكمال الرشق لم يجب. أما لو شرط المحاطة فرمى كل واحد منهما 10 فأصاب 5، تحاط 5 ب5 وأكمل الرشق، ولو أصاب أحدهما من 10 9 وأصاب الآخر 5 تحاط 5 ب5 وأكمل الرشق، ولو تحاط فبادر أحدهما إلى إكمال العدد وهو 5، يعني العدد المشترط إصابته وهو 5. قال فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر، انظر في أمره. فإن كان له في ذلك فائدة، يعني لماذا أراد صاحب الأقل إكمال الرشق؟ فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه، صحيح عند الرجاء يمكن أن يتغلب عليه، يعني يرجح عليه يقول خلنا نواصل، أو يساويه أو يمنعه أن ينفرج بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة، أجبر صاحب الأكثر. صار واضح؟ وإن لم يكن له فائدة لم يجبر، كما إذا رمى أحدهما 15 فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة فإذا أكمل فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا تظهر للإكمال فائدة. خلاص لا فائدة من الإكمال. الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء. مفهوم الشرط أنه لا يملك الناضل العوض بدون الثمانية أو التمامية، وهو من خواص الجعالة للإجارة عليكم السلام التي قد اختار أنه مثلها في اللزوم، وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازما إلا أن الملك لا يعلن لمن هو قبل تمامه لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال سواء أكمل الرشق أم لا، وتحقق الملك للسابق وقبل ذلك لا يحصل ذلك بخلاف الإجارة. هذا تعليق صاحب المسالك، هو تعليق متين في الحقيقة. ولو أن يختص به وأن يطعمه أصحابه، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحته. هذا صاحب الشرائع. الخامسة إذا فسد عقد السبق، فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ويسقط المسمى لا إلى بدل ولو كان السبق مستحقا وجب على البادل مثله أو قيمته. المسألة السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له اطرح الفضل بكذا، قيل لا يجوز لأن المقصود بالنضال إبانة حدق الرامي، نبغى نشوف أي واحد أحدق من الآخر، وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ ببطلان ماذا؟ المعاوضة. ننتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الوصايا. كتاب الوصايا أي هذا كتاب الوصايا، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا وأبقي خبره وهو كتاب وهو مضاف والوصايا مضاف إليه. الوصايا جمع وصية، جمع وصية، فالوصايا جمع ووصية شنو؟ مفرد. والنظر في ذلك يستدعي فصولا، أي والنظر في كتاب الوصايا يستدعي فصولا. الأول أي الفصل الأول في الوصية، وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، ويفتقر إلى إيجاب وقبول لأنه من العقود. فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القاصد، كقوله اعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له مثلا بكذا. احنا نلاحظ هنا على أنه ذكر ها بعد وفاتي بعد وفاتي بعد وفاتي. لماذا؟ طبعا صاحب المسالك يقول في تعليقته على هذا، يقول: واعلم أن التقييد بقوله بعد وفاتي في الإيجاب إنما يفتقر إليه في اللفظ المشترك بينها وبين غيرها، كقوله اعطوا فلانا المشترك بين الوصية والأمر، وقوله لفلان كذا المشترك بينها وبين الإقرار له، فلا بد من مايز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها، وهو يحصل بقوله بعد وفاته حتى تحصل الوصية. لأنه إذا قال اعطوا فلانا كذا هذا فعل أمر، فمتى؟ ولكن عندما يقيده بعد وفاتي يفهم منه وصية، يفهم منه وصية. فهذا الفائدة، هذه الفائدة تتحقق من ذكر هذا القيد وهو بعد وفاتي، لأنه إذا لم يكن بعد الوفاة فلا يكون وصية، وإنما يكون على نحو الأمر، على نحو الأمر. فلا بد من مايز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيره، وهو يحصل بقوله بعد وفاتي. أما قوله أوصيت له بكذا فلا يفتقر إلى القيد، خلاص، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الوفاة، لأنه صريح في العطية ونحوها بعد الموت. هذه تعليق صاحب المسالك. وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الوصي، مو الملك، الملك لله، الملك بالإنجليزي حليب يعني. وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهار. لا بد من القبول، وما قبل طرف الموصى له لم يقبل بالوصية فلا ينتقل له، تبطل الوصية، لأنه يشترط فيها ماذا؟ الإيجاب والقبول. ولو قبل قبل الوفاة جاز، يجوز له أن يقبل قبل الوفاة، وبعد الوفاة يعكد، وإن تأخر القبول على الوفاة ما لم يرد، ما لم يرد ما رفض الوصية، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته. يعني لو ما تراجع عن الموصي وتراجع عن المصالح في حياته، لكن بعد أن مات رجع قال قبلت، يصح وايضا جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك الرد. يعني ما حد بالرد، لان الوصيه ما زالت باقيه، الوصيه ما زالت باقيه، هو تاخر في القبول. تاره يقول لا انا لا اريد الوصيه، لا اقبل بالوصيه، لكن الوصيه ما زالت باقيه، بعد وفاته قال قبلت بالوصيه. فاذا قبل الوصيه بعد الوفاه، وان رفضها في حياته تصح، وان رد بعد الموت قبل القبول بطلت. وإذا رد بعد الموت، يعني شلون؟ يعني بعد الموت رد الوصية ولم يقبل، نقول بطلت، حتى لو قبل بعد ذلك لا قيمة لقبوله. صار واضح ولا؟ وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول، اي رد بعد القبض يعني قبض، اي ثم رد وقبل القبول، شوف رد بعد القبض، بعد ان قبض رد وقبل القبول، او قبض قبل القبول ثم رد، فكذلك الحكم انها تبطل. ولو رد بعد الموت والقبول، رد بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل تبطل، وقيل لا تبطل وهو أشبه. أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل إجماعا بتحقق الملك واستقراره، ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله، ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية. فرع: لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه، وهي حامل منه من الموصي من الزوج فمات قبل القبول، كان القبول للوارث، كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه ولا ينعتق على الموصى له، لأنه لا يملك بعد الوفاة ولا يرث أباه، لأنه رق إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكون جماعتان فيرث لعتقه قبل القسمة. ولا تصح الوصية في معصية، فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية، والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا، وسواء كانت بمال أو ولاية، ويتحقق الرجوع بالتصريح وبفعل ما ينافي الوصية. فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه وأقبضه أو رهنه كان رجوعا في الوصية. صار واضح لا؟ وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه. خلاص إذا خبز ما يقولون بعد حنطة وما يقولون طعام، خلاص يتحول إلى خبز. وكذا لو أوصى بزيت فخلطوا بما هو أجود منه، خلاص تغير، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز. أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا. نعم. الآن مسألة مثلا، هو لو أوصى بمرض الإمام هو تراجع عن الوصية، تراجع عن الوصية في مرض الموت، خلاص تتبطل عليه. إيه لأنه قبل الموت تراجع، هو نفسه تراجع عن الوصية. لأن ليش يا شيخنا إذا أوصى في المرض يعتبر إذا أوصى ثم مات، إذا هو كان قبل أوصى وكان في مرض الموت، بشرط أن تكون وصية في مرض الموت. أما لو كانت الوصية قبل مرض الموت فتنفذ بعد الموت كما أوصى، أما في مرض الموت فليس له الحق في أن يوصي إلا في الثلث. ولو قبل المرض أوصى في المرض تراجع عن الوصية، خلاص يعني إنه إذا أوصى قبل المرض نعم تبطل في المرض. نعم. ولو أوصى في المرض نعم تعتبر من الثلث. نعم، من الثلث. أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا، لأن هذا الفعل لا يدل على الرجوع إلا بالقرينة، مضافا إلى أصالة بقائها على حالها، وعلل أيضا ببقاء اسم الخبز وفيه نظر كما يقول صاحب المسالك. الثاني في الموصي يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.